اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا تقبل توبتنا ومحص ذنوبنا وسيئاتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمان، العفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا كريم. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحد سواك، اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحد سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا الله يا الله يا جبار يا حكيم يا عادل يا عادل يا الله يا الله يا الله. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا ولمن لهم فضل علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ولشيوخنا اللهم ارحمهم، ولمن علمنا اللهم ارحمهم، ولمن كان سببا في جمعنا هذا اللهم ارحمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان منا من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان، وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان، وبيض وجوهنا يوم البعث برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان، وارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا يوم البعث يوم نلقاك يا ديان يوم نلقاك يا الله يوم نلقاك يا جبار يوم نلقاك يا جبار يوم نلقاك يا رحيم يوم نلقاك يا رحيم يوم نلقاك يا رحيم اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا يا ربي إننا عبادك المساكين يا ربي إننا عبادك المساكين إليك اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على سيدنا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فروجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا باغيا إلا قطعته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا الله إلا أعنتنا على قضائها يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا الله إلهنا إلهنا يا رب هذا شهرنا وصعب علينا مفارقته فبرحمتك صبرنا فبرحمتك صبرنا فبرحمتك صبرنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.